الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عرفنا أن هذا هو المذهب، وأنه مطلقا أي ميتة نجسة إذا ماتت لا يصح أن يؤخذ جلدها وهو نجس فيدبغ ثم نحكم عليه بالطهارة. وهذا كما ذكرنا في السابق أن المذهب لا يختلف في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، فيه ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ ففيه خلاف مشهور من المذهب، والمرجح أنه نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت، والجلد جزء منها. وهذا يدل كما قال الزركشي في شرح المختصر، يدل على القول بعمومها. يعني المذهب اختار أن هذه فيه خلاف هو بين الأصوليين، هل قوله حرمت عليكم الميت عامة أو لا. مذهب بكر القاضي أنها مجملة، لأن التحريم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بأفعال المكلفين. لقين هذا حرام، حينئذ لا يتعلق بذات الميت، وذات الميت لا يحرم، وإنما فعله المكلف، ممن يكون الأكل ومن يكون شرب اللبن ومن انتفاع بعظمها أو جلدها أو النظر إليها أو لمسها أو نحو ذلك. حينئذ إما أن يقدر فعل خاص، وإما أن يقال بعموم الأفعال، وعلى كل هذا أو ذاك. على الأول ليست عامة، إذا قدر بأن المراد بقوله حرمت عليكم الميتة أي أكلها ليست بعامة، ليست بعامة. وهذا خص ابن تيمية بهذا لحديث إنما حرم أو حرم من الميتة أكلها، وصوابا يقال إنها عامة، لكن لا من هذه الجهة، وإنما من جهة عموم الأفعال المتعلقة بالميتة صادرة من المكلفين. لأن الميتة أجزاء، منها ما ينتفع بأكلها كاللحم والشحم، ومنها ما ينتفع بعمل كآنية ونحو ذلك أو خرز كالجلد، ومنها ما ينتفع به بشربه كاللبن ونحو ذلك. فكل أفعال الانتفاع التي هي في العرف، ليست خيالية أو في الذهن أو في العقل، إنما هي في العرف، فكل فعل صادر من المكلف يتعلق بجزء من أجزاء الميتة فهو داخل في هذا التحريم. حينئذ نقول الصواب أنها عامة، وعمومها من هذه الحيثية: حرمت عليكم الميتة، ميتة منها ما يؤكل ومنها ما يشرب ومنها ما ينتفع به لا في أكل ولا في شرب كالجلد. إذا نقول: هل الحكم خاص بواحد من هذه الأفعال وما عداه فهو على الإباحة، أو يعم هذه الأفعال كلها؟ نقول: يعم هذه الأفعال كلها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجرون شاة ميتة قال: هل أخذتم إهابها؟ ماذا قالوا؟ قالوا: إنها ميتة. إذن فهموا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس خاصا بالأكل، لأنه لو فهموا أنه خاص بالأكل لأخذوا الجلد بمفهوم الآية، والآية لا تشمل كما يقول بعضه منه ابن تيمية رحمه الله لا تشمل غير الأكل كشرب اللبن والعظم ونحو ذلك. نقول: لا، الصحابة فهموا ماذا؟ فهموا أن قوله حرمت عليكم الميتة عام في كل فعل يصدر من المكلف تجاه الميتة، لأن الميتة أجزاء مركبة، وهذه الأجزاء يختلف الانتفاع بها من حال إلى حال، كالانتفاع من اللحم أو الجلد أو نحو ذلك أو اللبن ونحو ذلك. حينئذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها، قالوا: إنها ميتة. إذن فهموا أن الإهابة داخل في قوله حرمت عليكم الميتة، فدل على أن هذه الآية عام. فقال ماذا قال؟ هل أخذتم إهابها؟ قال: إنها. قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقاء. هل أقرهم على هذا الفهم؟ أقرهم على هذا الفهم، فدل على أن المراد بالآية عموم الأفعال الصادرة من المكلف، على خلاف ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. لأن كما سيأتي نرى أن ابن تيمية خص هذه الآية بالأكل فقط، قال: لا يحرم من الميتة إلا أكلها، فعظم الميتة طاهر وقرنها طاهر ولبنها طاهر. لماذا؟ لأن الآية خاصة بالأكل، والصواب نقول هذه عامة. ولذلك ذكر الزركشي هذه فائدة في شرحه عند قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباء، قال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها، وهذا على القول بعمومها كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه. إذا وجه الاستدلال هو بعموم هذه الآية، لأنه إذا قيل كيف تستدلون على أنه يحرم جلد الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا خاص بأكل لحمها، إنما حرم من الميتة أكلها والجلد لا يؤكل، الجلد لا يؤكل، حينئذ نقول الآية عامة، واستدلال الأصحاب وظاهر كلام الإمام أحمد بأن هذه الآية عامة. وعلى هذا إما أن يمنع صحة الأحاديث الواردة في الدباء كما أشار إليه أحمد، ذكرنا هذا في رواية ابنه صالح عنه أنه قال ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، ليس عندي في الدباغ حديث صحيح، حتى حديث ابن عباس في مسلم ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وحديث ابن عكيم أصحها أو يلتزم صحتها أنها صحيحة، ولكن يمنع تخصيص عموم القرآن بالسنة، يمنع عموم تخصيص القرآن بالسنة. والصواب أن نقول أن الآية عامة، وجاءت حديث دال على أن من الميتة ما يطهر بالدبغ، حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص، ولا نحتاج أن نمنع عموم القرآن بالسنة المخصصة. والآية ليست عامة، وإنما المحرم تحريم الفعل المخصص، هكذا قال الزركشي، هو قال ليست عامة لكنه رجع إلى عمومها من حيث المعنى، قال والآية ليست عامة وإنما المحرم تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها، إذا صار ماذا؟ صار عامة، رجعنا إلى العموم، لأنه قال ليست عامة، قد يكون المراد ليست عامة على الاصطلاح العموم الاصطلاحي، ولكن المحرم منها يعني تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها. ما المقصود من اللحم الأكل؟ ما المقصود من اللبن الشرب؟ ما المقصود بالجلد الانتفاع منه؟ قال إذن المراد به تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها، والمقصود من الجلد الانتفاع به، كما أن المقصود من اللحم الأكل، كما أن المقصود من اللبن هو الشرب. فالآية حينئذ رجعت إلى العموم، سواء قلنا عموم لفظي أو عموم معنوي لا إشكال، ولكن نقول المحرم كل فعل صادر من المكلف عرفا تجاه هذه الميتة، لأن الميتة الأصل فيها أنها نجسة كما دل عليه قوله تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالمحكوم عليه هذه الثلاثة الأشياء بالرجسية وهي النجاسة. فالأصل أن كل جزء من أجزاء الميتة نحكم عليه بأنه نجس، ولا نحتاج إلى أن نقول العكس هو الأصل كما سيأتي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يطهر جلد ميتة بدباء، قلنا هذا هو المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي لهم آراء مختلفة ذكرناها في الدرس السابق. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وقلنا هذا هو الأصح. لماذا؟ لعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الحديث عام يشمل المأكول وغيره، والطاهر في حال الحياة وغيره كالكلب والفهد والأسد والنمر نحو ذلك، هذه نجسة في حال الحياة وفي حال الموت. ونخص الحديث نبي بما كان في حال الحياة، لماذا؟ العلة، ما هي العلة؟ نعم، نعم أحسنت، أن الدباغ هذا تطهير، إذن فعل فاعل، والفعل بالتطهير أو فعل التطهير إنما يزيل النجاسة الحادثة الطارئة التي يمكن معالجتها فتزول، وما كان نجسا في حال الحياة ثم صار ميتة نقول قد ازداد بالموت نجاسة. إذن هل النجاسة طارئة أم أصلية؟ أسد في حال الحياة على المذهب المشهور أنه نجس في حال الحياة، مات صار ميتة، هو في حال الحياة نجس، وفي حال الموت ازداد نجاسة. نقول ازداد نجاسة. إذن إذا أردنا تطهير جلده نقول هل يمكن أن تزول النجاسة بالدبغ؟ قل لا. لماذا؟ لأن النجاسة ليست بطارية، بخلاف الإبل. إبل في حال الحياة طاهر، لو ذكي أبيح أكله وجلده طاهر، كذلك لو مات صار نجسا. إذا أخذ جلده ودبغ نقول هذه نجاسة طارئة حادثة، لأنه في العصر جلده لو ذكي هو طاهر، ليس كالأسد. الأسد لو ذكي على الصحيح نقول هو نجس لحمه وجلده، فحينئذ لم يزد بالموت إلا نجاسة. وأما الإبل لو مات فأخذنا جلده فدبغه قلنا هذه النجاسة عارضة حادثة، فيمكن إزالتها بالدبغ، كما إذا لو وقع البول على ثوب أحدكم. الرواية الثانية أنه يطهر منها جلد ما كان مأكولا في حال الحياة، وهذا ذكرنا أنه لحديث ذكاة الأديم دباغ، وأردنا أن هذا مجاز، مراد بالذكاء هنا التذكية الذي هو التطهير، يعني الأديم في الأصل أنه يكون عليه رطوبات اللحم والدم ونحو ذلك، فإذا أزيل طيبت رائحته، لأن راح تكون فيها نوع كراهة نتن فساد، فإذا دبغ نقول هذه يعتبر تذكية، من قولهم طيب ذكي بمعنى أنه ذو رائحة طيبة، فليس فيه دليل على أن الحكم خاص بالمذكات. فالصواب أن يقال بأن جلد ما كان في حال الحياة طاهرا، سواء كان مأكول اللحم أو لا، مأكول اللحم كالشاة ونحوها أو لا كالهر فما دونها في الخلقة، فهو يطهر بالدبغ، وما عداه فهو باق على أصله. وأما جلود السباع فهذه ورد النهي فيها كما سيأتي، حينئذ إذا ورد النهي عنها نقول لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لأننا كما قعدنا في السابق أن الشرع إذا حرم الشيء حرم كل وسيلة مفضية إليه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا جاء نص دل على أنه ليس بوسيلة أو نحو ذلك فهو معتبر. فحينئذ إذا نهى الشرع عن استعمال وافتراش جلود النمور والسباع، حينئذ هل يقال أيما إهاب يشمل جلود السباع فتذبغ فتصير طاهرة ثم ماذا؟ هو محرم عليه أن يستعملها أن يفترشها، هل هذا يليق بالشرع؟ نقول لا. إذن أحاديث النهي عن استعمال جلود السباع تعتبر مخصصة لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، فنخرج النجس بهذه الأحاديث وبالعلة التي ذكرناها، حينئذ نقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يشمل أو يختص بما كان طاهرا في حال الحياة، سواء كان مذكاء أو لا، يعني مما تحله الذكاء أو لا. وأما النجس فهو خارج بأحاديث النهي عن استعمال جلود السباع، وبالعلة التي ذكرناها أن النجس في حال الحياة لا يزداد بالموت إلا نجاسة، والدباغ وإنما يؤثر في إزالة النجاسة الطارئة الحادثة التي يمكن معالجتها فتزول. ولذلك يعبر بعضهم عن هذه أو هاتين الروايتين، هل الدباغ يصير الجلد كالحياة أو كالذكاء؟ إذا دبغ الجلد هل يصيره هذا الدبغ كالحياة؟ حينئذ يختص الدبغ بجلد ما كان طاهرا في حال الحياة، أو كالذكاة فيختص حينئذ الدبغ بما كان مأكولا وتحله الذكاة. قولان، والمرجح هو الأول كما ذكرناه سابقا. وأما قوله ذكاة الأديم دباغه، وهذا إن كان قد يتبادل إلى الذهن أنه يعتبر مخصصا، لكن إذا احتمله حينئذ لا يمكن أن يوقف معه. الحديث يحتمل أنه أراد بالذكاة التطيب من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، وهذا يطيب الجميع، ومعلوم أن الدبغ يطيب الجلد، حينئذ نقول هذا لا يصلح أن يكون مخصصا لهذا الاحتمال، ويحتمل أن المراد بالذكاء هنا معنى مجاز. وبعضهم توسع في الاستدلال بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدبغ بالذكاء، إذن إذا دبغ ولو كان في الأصل نجس كأنه مذكا فيباح أكله، قل لا، الصواب لا يباح أكله كما سيأتي معنا. إذن ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد ميتة لا يطهر جلد ميتة، هذا نكرة مضاف إلى جلد ميتة، نكرة مضاف إلى نكرة، فهو نكرة كذلك. هل يعم أو لا يعم؟ أي نعم، في نفسه نكرة يضيف إلى نكرة لا يعم، لكن حكمنا عليه بأنه نكرة وجاء في سياق النفي، فيعم كل جلد، ولا يطهر جلد ميتة مطلقة، سواء كانت الميتة من مأكول اللحم أو لا، طاهرة في الحياة أو لا، فيعم كل جلد. وبعضهم يرى كداود الظاهري وابن حزم رحمه الله تبعه الشوكاني والبعض بأن الجلد بأن الدباغ يطهر كل جلد، والصواب نقول لا، وهذا حكي عن أبي يوسف كما ذكرناه سابقا، طهارة كل جلد، وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى، وإن كان ثم رواية عن الإمام مالك بأنه كالمذهبي يعني كالمذهبي. ولا يباح، قال ويباح، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا ذكر في الشرح أنه روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. قال في الشرح وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، هذا على القاعدة ذكرناها قاعدة المذهب، كل ذكاة لا تفيد إباحة اللحم لا تفيد طهارته، ذكاء إذا ذبح إذا ما أفاد رتب عليه إباحة اللحم لا يفيد طهارته، لا يفيد طهارته. فلو ذكي الأسد، ذكي بسم الله على بركة الله، يباح لحمه؟ لا، ما يباح. وبعض أهل العلم يرى أنه يباح إذا ذكي ذكاة الشرعية، الصواب لا. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول طاهرا في حال الحياة أو نجسا مطلقا، ولو ذكي الهر أو الكلب أو نحو ذلك نقول لا، لا يطهر ولا يباح لحمه، حينئذ يكون الجلد والطهارة تابعة لإباحة اللحم، كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارته، هذه قاعدة عامة وهي صحيحة. لا يطهر جلد غير مأكول طاهرا كان أو نجسا بذكاة ولو كانت مستوفية للشروط التي ذكرها أهل العلم كلحمه، بل قالوا لا يجوز ذبحه لأجل ذلك، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا يجوز أن يتعمد أن يذبح من أجل أن يأخذ جلده فيدبغه، لا يجوز أن يقدم على ذبح أسد من أجل أن يأخذ جلده، أو أن يقدم على نمر أو هر أو فأر أو ثعبان أو نحو ذلك أو حية أو عقرة، لا يجوز أن يقدم على ذبحه من أجل أن يأخذ جلده فيدبغه، خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان في النزع، يعني ولو كان هذا الذي ذكي وهو غير مأكول اللحم، ولو كان في النزع لا يجوز الإقدام على ذبحه. ثم قال ويباح استعماله، عرفنا أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، لكن إذا دبغ وخالف وحصل هل يجوز استعماله في اليابسات والمائعات أم يقيد بالأول دون الثاني؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا دبغ قلنا المذهب ما هو؟ لا يطهر جلد ميتة بدباغ، إذن هو نجس لا يطهر، ضده النجاسة، فحينئذ لو دبغ الجلد ما حكمه؟ نجس، حكمنا عليه بأنه نجس، وبعد الحكم عليه بأنه نجس هل يجوز أن يستعمل أو لا؟ هل يجوز استعماله أو لا مطلقا أو في اليابسات؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وإن كان قيده ابن قدامة رحمه الله والشارح باليابسات، إحداهما لا يجوز لعموم حديث ابن عكيم ألا تنتفع من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب، وجاء في لفظ ألا تنتفع من الميتة بشيء بشيء، ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، نكر في سياق النهي أو النفي، حينئذ يعم، فلا يصح استعماله قبل الدبغ ولا بعد الدبغ، في يابس ولا في غيره، فنقول هذا لا يجوز استعماله مطلقا. الرواية الثانية وهي التي اختارها هنا وهي المذهب أنه يجوز الانتفاع به ولو حكمنا عليه بأنه نجس، ولكن في اليابسات لا في المائعات. لماذا؟ لحديث ابن عباس أو لحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، وفي لفظ ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فدل على ماذا؟ توفيقا بين النصين الدال على أنه لا يطهر والنص الدال على جواز الانتفاع به لكن بعد الدبغ، قالوا إذن هو نجس ولكن يباح استعماله. نجمع بين الدليلين، بدلا من أن نقول نجس ولا يجوز استعماله مطلقا فقد أهملنا هذا الحديث، قال هل لا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حثهم على الانتفاع بالجلد بعد الدبغ، هذا نص، إذن يباح، يباح الانتفاع به لكن بعد الدبغ، وهو نجس في نفسه، فحينئذ حكمنا عليه، المذهب كذا قالوا، حكمنا عليه بأنه نجس بعد الدبغ للنص، والأصل في النجاسات في الجملة أنه لا يجوز الانتفاع بها، لكن ورد هنا نص بأنه نجس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حثهم على الانتفاع به، إذن لا تعارض بين هذا وذاك. وكذلك للصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، فارس لما فتحوها انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة. وكذلك النجاسة هنا لا تمنع الانتفاع به فيه كالصياد بالكلب والركوب، ركوب البغل والحمار، قالوا الحمار هذا نجس معناه ما يركب، على المذهب الحمار نجس أو لا؟ نجس، لأن الطاهر هو ما كان دون الهر فدونه في الخلقة، ما عدا فهو نجس، حينئذ الحمار هذا نجس والبغل نجس، طيب معناه ما يركب ما ننتفع به؟ قالوا لا، لكون هذه النجاسة غير متعدية لا أثر لها، حينئذ قالوا يجوز الانتفاع بالنجاسة في الجملة، وسيأتي عبارة البهوت رحمه الله تعالى. إذن لهذه الثلاثة الأدلة قالوا مع الحكم بالنجاسة يباح استعماله، وهذا هو المذهب وهو اللي قدمه المصنفون، قال ويباح استعماله أي استعمال الجلد جلد الطاهر في الحياة بعد الدبغ لا قبله ولا حينه، لأن الأوجه والاحتمالات ثلاثة، إما أن يستعمل قبل الدبغ وإما أن يستعمل بعد الدبغ وإما أن يستعمل حين الدبغ، خص المصنف هنا الإباحة الاستعمال بعد الدبغ لا قبله ولا حينه في أثنائه، أما قبل الدبغ فهذا مجمع عليه ما لم يجف، هذا متفق عليه لأنه في الأصل فيه رطوبات وفيه دماء وفيه نحو ذلك، قالوا هذه نجسة بإجماع ما في خلاف، حينئذ لو استعملت ووضع فيها شيء يابس أو فيها شيء مائع انتقلت النجاسة منه إليه فصار نجسا، وأما إذا جف فحينئذ وقع فيه نزاع، ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز الانتفاع بالنجاسات على إذا كانت على وجه لا يتعدى، لأن النجاسة لا يحكم بحكمها وهو المنع إلا إذا تعدى أثرها، ولذلك يقال لا نجاسة بين يابسين، لا نجاسة بين يابسين، فلو كان الشيء نجسا فوضعت فيه تمرات وهي جافة لا يحكم على التمرات بأنها نجسة، لكن لو كانت رطبة وكان الإناء نجسا حينئذ حكمنا على التمرات بأنها نجسة لأنها تعدت أثرت، نجاسة الإناء أثرت فانتقلت حكمها إلى التمرات، إذن لا ينتقل حكم النجاسة إلا إذا انتقل أثرها، وإذا كانت بين يابسي قالوا لا حكم للنجاسة لأنها غير متعدية فيبقى حكمها على محلها، إذن قبل الدبغ نقول يحرم الانتفاع بالجلد مطلقا. متى؟ قبل جفافه. وأما إذا جفف فهو محل نزاع. كذلك حين الدبغ هو رطب ولم يحصل الدبغ، وشرط الشرع إباحته متى أو طهارته بعد الدبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا متى يوجد الجواب؟ جواب الشرط بعد تحقق فعل الشرط. إذا تحقق الدبغ فقد طهر، وإذا لم يتحقق كأن لم يدبغ أصلا أو لم يزل في حالة الدبغ فلا يتحقق الجواب. ويباح، عرفنا معنى الإباحة فيما سبق، استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ لا قبله ولا حينه، يعني استعماله مع الحكم بنجاسته، قيد هذا. ويباح استعماله مع الحكم بنجاسته أو القول بنجاسته، لكن هل يشترط فيه الغسل أو لا؟ هل يشترط أن يغسل أو لا؟ يعني إذا دبغ وأردت استعماله في اليابسات، هل يشترط قبل استعماله أن يغسل من أجل أن يطهر المحل أو لا؟ هذا فيه وجهان. هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان. الأول لا تحصل، لحديث يطهره الماء والقرض، والقرض هذا ورق شجر كان يستعمل في الدبغ، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الأثر والحديث شرط الماء في ماذا؟ في الدبغ. فإذا انتفى الماء حينئذ لم يأتي الدبغ على وجهه الشرعي، لم يأتي الدبغ على وجهه الشرعي. الماء والقرض هكذا قال في النص، ولأن ما يدبغ به أو ما يدبغ به نجس، ما يدبغ به نجس. لماذا؟ لأنه لاقى نجسا فتنجس به. إذا جئت للجلد وهو رطب ووضعت عليه ملحا، قالوا هذا الملح تنجس. لماذا؟ لملاقاة النجاسة. فإذا جف فحينئذ نحكم عن الآلة التي هي الملح التي حصل بها الدبغ، نحكم عليها بأنها نجس ولا يطهرها إلا الماء، فلابد من اشتراط غسله قبل استعماله. قالوا ولأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له فلا يزول إلا بالغسل. هذا وجه. والوجه الآخر أنه يطهر لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل اشترط الماء؟ لم يشترط الماء، وإنما اشترط الدبغ، والدبغ هذا إحالة على عرف، يعني ليس له حقيقة شرعية. الدبغ ليس له حقيقة شرعية، وإنما يرجع إلى العرف، فيختلف من زمن إلى زمن ومن عصر لا إلى عصر. قد يستعمل الآن بعض الآلات أو بعض المواد التي قد تكون أشد طهارة من الملح ونحوه أو القرض الذي جاء في النص، حينئذ نقول الدبغ ليس له حقيقة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحال إلى العرف، فإذا ورد العرف فقد حصلت الطهارة، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لم يشترط الماء ولا نحوه. إذن الرواية الثانية يطهر لحديث يوم إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلا. إذا منذ حصول الدبغ فقد طهر ولا نحتاج إلى غسله، ولا نحتاج إلى غسله. ذكر بعضهم تحقيقا أو تحريرا لهاتين الروايتين أن اشتراط الغسل مفرع على رواية طهارته بالدبغ. اشتراط الغسل مفرع على رواية ليست الرواية الثانية التي في عدم الطهارة أو في الطهارة بدون الغسل. ذكرنا أنه هل يشترط في استعمال الجلد بعد الدبغ الغسل بالماء أو لا؟ فيه وجهان، يطهر لا يطهر، يحصل لا يحصل. هل هي محلها واحد أو باعتبار روايتين مختلفتين؟ نقول الصواب أنه باعتبار روايتين مختلفتين. اشتراط الغسل بناء على رواية طهارة الدبغ أو طهارة الجلد بالدبغ، واشتراطه إذا قيل بهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه على القاعدة السابقة لا تزول النجاسة إلا بالماء، لا تزول النجاسة إلا بالماء، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وهذا نجس ونريد إزالته وتطهيره بالدبغ، إذا لابد من استعمال الماء. فإذا قيل بأن الدبغ يطهر الجلد وحينئذ لابد من الماء، لابد من الماء. وهذا قول الموفق والمجد بن تيمية، وظاهر كلام كثير من الأصحاب لا يشترط، قال في تصحيح الفروع وهو أولى. بناء على ماذا؟ على أن المرجح في المذهب لا يطهر جلد ميتة بدباغ، وعليه لا يشترط الماء، لأنه لو وضع الماء على الجلد بعد الدبغ هل طهر؟ ما إذا لا فائدة من استعمال الماء. متى يشترط الماء؟ إذا قيل بأنه يطهر بالدبغ، حينئذ الاشتراط الصحيح وفي محله ويجري على قاعدة المذهب أنه لا تزول إلا بالماء الطهور. وعدم القول بطهارته نقول إذا ما الفائدة في الماء؟ لا فائدة في اشتراط الماء. إذن الروايتان السابقتان ليست على محل واحد، بل هي مفرعة على روايتين مختلفتين، الاشتراط بناء على رواية الطهارة بالدبغ، وعدم الاشتراط بناء على أنه لا يطهر مطلقا. ويباح استعماله بعد الدبغ، بعد الدبغ. والرواية الثانية لا يجوز استعماله، فلا يجوز دبغه. إذا قيل يباح استعماله بعد الدبغ، يباح استعماله بعد الدبغ، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ نعم، هل يجوز دبغه أصلا أو لا؟ إذا قيل لا يطهر جلد ميتة بدباغ على المذهب، لا يطهر جلد ميتة بدباغ، إذن هل يجوز أن يدبغ؟ هو نجس، هل يجوز أن يدبغ أو لا؟ نقول بناء على الإباحة يجوز، لأن فيه نفعا. وإذا قيل على الرواية الثانية لا يجوز لعموم حديث ابن عكيم وألا تنتفع من الميتة بشيء، حينئذ فيه وجهان، فيه وجهان. إذن نقول الرواية الثانية لا يجوز استعماله، وعليه فلا يجوز دبغه على الرواية التي فيها المنع. قال في تصحيح الفروع الصواب أنه أقرب إلى التحريم، إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث، وهو عبث. هذا متى؟ إذا قيل لا يجوز استعماله، وإذا قيل يباح استعماله يجوز. إذن هذه المسألة تحتها مسألة أخرى، تحتها مسألة أخرى. ولذلك قال في المنتهى يباح دبغ جلد النجس بموت واستعماله بعده، صرح بالمسألتين وهي أوضح. فهمتم المراد؟ إذا قيل يباح استعماله، إذن أباح لنا استعمال النجس، نفهم منه مسألة أخرى وهو جواز الدبغ، لأن الإقدام على الشيء يحتاج إلى إذن شرعي. هذه المسألة بعبارتيها بشقيها صرح في المنتهى بها، فقال ويباح دبغ جلد النجس بموت واستعماله بعد، أي بعد الدبغ، وهذا واضح بين. ويباح استعماله بعد الدبغ، دبغ بطاهر منشف للخبث، يعني يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا، لأن الأصل أنه رطب، ونحن نريد إزالة هذه الرطوبة التي تؤدي إلى نتن وفساد هذا الجلد وما استعمل فيه. ماذا نصنع؟ لابد أن نأتي بطاهر منشف لهذه الرطوبة، منقيا للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد، هكذا قالوا. وزاد ابن عقيل وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوك، لابد أن يكون قاطعا للرائحة الخبيثة، ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتقع أو انتقع بعد دبغه، يعني في المائعات. ولا يحصل الدبغ بنجس، لأن النجس لا يطهر النجس، ها؟ النجس يزيد النجس نجاسة. ولا يحصل الدبغ بنجس على الصحيح من المذهب كالاستجمار، لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس، لم تحصل بنجس. إذن لابد في الذي يحصل به الدبغ أن يكون مزيلا لهذه الرطوبات وهذه الرائحة النتنة التي تكون في الجلد. إن بقيت الرائحة كما هي أو بقي النتن، وهذا يختبر في وضعه في ماء بأن يظهر أثره في الماء، إن بقيت حينئذ الدبغ ليس على أصله، فلا بد من دبغه مرة أخرى. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، يعني لو وضع في الشمس وزالت منه رطوبات هل حصل الدبغ أو لا؟ لا يحصل الدبغ. لماذا؟ لأنه لا يسمى في العرف دبغا، وقد أحال الشرع على ماذا؟ على الدبغ إذا دبغ الإهاب، والعرف لا يسمي هذا دبغا. تتريب التراب لو استعمل التراب نقول هذا لا يسمى، لا يسمى دبغا. هل يشترط فيه فعل فاعل؟ نقول لا، لأنه من قبيل إزالة النجاسات، وإزالة النجاسات من قبيل التروك، فلا تشترط فيها القصد ولا فعل الفاعل. كالمطر إذا نزل على أرض نجسة أو نحوها فطهرها، نقول طهرت، نقول طهرت. لذلك قيل ولا يفتقر إلى فعل آدمي، لا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، لأنه إزالة نجاسة، فهو كالمطر، فهو كالمطر. في يابس، هذا جار مجرور متعلق بقوله ها ويباح في يابس أو استعماله في يابس؟ استعماله. إذن جار مجرور، جار مجرور متمم للمعنى. إذا أردت أن تعرف بأي شيء متعلق ركبه هكذا، يباح في يابس، إيش يباح في يابس؟ هذا استعماله في يابس، إذن هذا أليق، هذا أليق. فتقول جار مجرور متعلق بقوله استعماله. يابس، اليابس ضد الرطب، إذن له مفهوم، مفهومه أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ونحوها، وهو كذلك رواية واحدة، رواية واحدة أنه لا يجوز استعماله إلا في اليابسات. ولذلك عنوان لذلك ابن قدامة والشارح هل يجوز الانتفاع به في اليابسات، ولم يذكروا المائعات. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جوز الاستعمال في اليابسات والمائعات. إذن في يابس نقول مفهومه أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات، وهذا رواية واحدة. لماذا؟ قال لأن اليابس مع اليابس لا نجاسة بينهما، ولا نحكم على الشيء بأنه تنجس إذا لاقى نجاسة إلا إذا تعدى أثرها، ولا يتعدى أثرها إلا إذا كانت بين رطبين أو يابس ورطب، لأن النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها. وعلى قول الراجح بأنه يطهر، ها يباح استعماله أو لا في يابس فقط أو في المائعات مطلقا؟ على القول الراجح بأنه يطهر جلد الميتة التي هي طاهرة في حال الحياة، نقول يباح استعماله مطلقا في يابس وفي مائعات. لماذا؟ لأنه طاهر، والمائع قد لاقى محلا طاهرا فلا نجاسة. إذن وعلى القول الراجح أنه يباح استعماله في اليابس والرطب. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، ومعلوم أن ذبائح المشركين نجسة، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، إناء صنع من جلد وهي مشركة وذبائحهم ميتة، ولاقى هنا الماء، ها لاقى الإناء الذي هو الجلد المدبوغ، فدل على أنه طاهر لمفهوم حديث ابن عمر لو كان نجسا لكان الماء نجسا ولا يصح الوضوء به، ولا يصح الوضوء به. إذن عرفنا أنه لا يجوز استعماله. قال في يابس من حيوان طاهر في الحياة، يعني ها من حيوان طاهر في الحياة ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر في الحياة، إذن ليس مطلقا. مرادهم لو دبغ النجس في حال الحياة بعد موته لا يباح استعماله مع كونه نجسا، وما كان مأكولا في حال الحياة أو طاهرا في حال الحياة ما حكمه على المذهب؟ نجس أيضا. إذن لما فرقوا بين هذا وذاك؟ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، إذا ما كان طاهرا في الحياة إذا دبغ جلده فهو نجس ويباح استعماله في اليابس، والأسد هو نجس فلو دبغ فهو نجس ولا يجوز استعماله لا في يابس ولا في غيره. لماذا؟ قالوا للنص، للنص. لما جاء حديث شات ميمونة هل انتفعتم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، شاء إذن طاهرة في حال الحياة. ولما جاءت الأحاديث ناهية عن الجلوس وافتراش جلود السباع قالوا هذا ليس داخلا فيه، ها، في الإباحة، ليس داخلا فيه في الإباحة، فيمنع من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه فلا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، مع الحكم عليه بأنها لو دبغت لا تطهر لما ذكرناه سابقا. لحديث أحمد وأبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، ونهى أيضا في حديث عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشيء من الميتة. فالجمع حينئذ بين الأحاديث الدالة على طهارة جلود الميتة بحملها على ما كان طاهرا حال الحياة، وحمل أحاديث النهي على ما لم يكن طاهرا، لأن متى ما أمكن الجمع فهو متعين، متى ما أمكن الجمع فهو متعين. فنقول ما دل على جواز الانتفاع يحمل على ما كان طاهرا في حال الحياة، وأما النهي عن جلود السباع وافتراشه ونحو ذلك فهذا يخصص الأحاديث السابقة كلها، سواء الحديث الدال على طهارة جلد الميت بالدبغ أو على استعمال جلد الميت بعدما دبغت. أما جلود السباع نقول هذه لا يجوز الانتفاع بها لا قبل الدبغ ولا بعده. ثم قال ولبنها، إذا قيل بأنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر، حيوان طاهر ما المراد بالحيوان الطاهر هنا؟ كم نوع ذكرناها؟ نوعان، ها، مأكول اللحم طاهر، ثاني، نعم، ما لا نفس له سائلة. ايش دليله هذا؟ ما لا نفس له سائلة يعني ايش معنى هذا الكلام؟ نعم، لا ايش معنى الكلام هذا؟ ما لا نفس له سائلة، ايش المقصود بالنفس؟ دم، ليس له دم سائل، ليس فيه دم، فيه دم لكن لا يسيل اذا جرح او قتل، هذا الثاني، مثل الذباب والعقرب ونحو ذلك. والوزغ فيه خلاف، دليله حديث الذباب، حديث الذباب. وشو حديث الذباب؟ أي فليغمسه. وجه الاستدلال، ها، نعم، الغمس أي البارد، لو غمس في ماء بارد قد لا يموت إلا إذا كان ثلج، وإذا غمس في الماء الحار الغالب أنه يموت. طيب وش ترتب عليه؟ نعم، نعم، أي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإفساد الماء، هو حي بإمكانه يؤخذ مباشرة، في الأصل أنه حي لأنه يدخل بجهة واحدة. نعم، فالأصل أنه يعني إذا وقع على الماء يدخل بجهة واحدة فيكون حيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. فإذا كان الماء حارا قد يقع في الشاي مثلا وتو صب يعني حار، حينئذ إذا غمسه مات، فإذا مات لو حكم عليه بأنه نجس تنجس الماء. وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته أو هل يأمر بإفساد الماء؟ قل لا، فدل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، إذ لو كانت الذبابة نجسة لأثرت في الماء النجاسة. وهذا بناء على ماذا؟ على المذهب، وهو أن الماء إذا كان قليلا وضابطه إذا كان دون القلتين أنه ينجس بمجرد الملاقاة، فالعبرة الملاقاة لا التغير. ولكن هذا قول دائما لا يستقيم الاستدلال بهذا، مع أن كونك كلهم يذكرون هذا، حتى ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا نجاسة للقليل أو الكثير إلا بالتغير، إلا بالتغير. نقول الذبابة لو وقعت في مثل هذا المال تغير أو لا؟ لا تغير، هذا هو العرف، هذا هو الغالب. فحينئذ لو وقعت فغمست فأخرجت، حينئذ نقول هذا لا يدل على أنها ليست بنجسة، لأن ممكن تكون نجسة ولم تؤثر في الماء، وحكمنا على الماء بأنه طاهر على الأصل، أنه لا نجاسة إلا بالتغير. والذبابة واحدة لا تغير في الماء، فحينئذ نقول هذا الحديث على هذا القول لا يدل على أن الذباب طاهر، بل هو نجس لأنه لم يؤثر. العبرة عندك بماذا؟ بالتغير، فلم يتغير الماء، هذا محتمل. حينئذ لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن ما لا نفس له سائلة ينجو، ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا. هذا الثاني. الثالث، نعم، الهرة فما دون حديثه ليس. نعم، إنها ليست بنجس، هذا شوش ليست بنجس، يعني ليست نجسة، ليست نجسة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل على أن الهرة وما دونها مما يكون فيه تطواف على الناس وتشق أو يشق التحرز عنها فهو طاهر. وسيأتي أن العلة أعم من الهرة، يعني كل ما كان يشق التحرز عنه من هذه الحيوانات فالأصل فيه الطهارة، كالحمار والبغل نحوه. سيأتي هذا. هذا الثالث. رابع، لما في رابع من الآدمي، طاهر أو نجس؟ تأكدي كافر والمسلم شد لي ها في أصح أصرح، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. مؤمن اسم فاعل دخلت عليه أل، دخلت عليه أل، وأل هذه من صيغ العموم لأنها لأنها موصولية. هذا وجه الاستدلال، لابد الطالب يتربى على هذا، يستفيد ربط الأصول بالفقه، هذا أحسن ما يعين الطالب. مسائل مسائل مسائل مسائل، هذا ما يستفيد كثير، لأنك بهذه الصورة تقرأ كتاب الطهارة لا تطبق هذا، ممكن تقرأ بعض كتب الفقه وتذهب، أنت تستطيع يكون عندك حنكة وممارسة لمعرفة أو ربط الفروع بأصوله. إن المؤمن لا ينجس، نقول إن المؤمن، مؤمن دخلت عليه أل، فيعم المؤمن حيا وميتا، لأنه ما وجه العموم، لابد من عموم. أل دخلت على موصوف صفة صريحة صلة أل، إذن المؤمن هذا له حالان، له حالان، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، حينئذ دخلت عليه أل، فالحكم المرتب على هذا الوصف بعمومه يلحق كل فرد من أفراد على القاعدة التي ذكرناها، الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع كل فرد من أفراده. مؤمن لا ينجس، نفي النجاسة هذا حكم، نفي النجاسة حكم يتبع كل فرد من أفراد المؤمن، وعندنا فردان فقط وهم الحي والميت، فالحي لا ينجس والميت لا ينجس، والكافر هذا ما في دليل على الكافر، نتكلم عن المؤمن حيا وميتا، والكافر ولقد كرمنا بني آدم يا أيها الذين آمنوا، ها ولا ليس في الذين، إنما المشركون نجس في الذين آمنوا، إنما المشركون نجس إنما المشركون نجاس، ولم يقل أنجاس، لأن العرب إذا فتحت العين أفردت مع المفرد والمثنى والجمع، فيقال زيد نجاس والزيدان نجاس والمشركون نجاس. هذه النجاسة ماذا؟ معنوية. ابن حزم حملها نجاسة حسية، يعني هم أنجاس بالفعل كنجاسة البول. بماذا نجيب؟ هل هناك أدلة تدل على طهارة الكافر في حال الحياة؟ ها كيف تعامل معهم؟ طيب تعامل، أعطي مال وأخذ مال، ها سبق معنا، ها وتباح آنية الكفار، قلنا وبدن الكافر ها طاهر كالمؤمن، بدن الكافر طاهر كالمؤمن كالمسلم، هذا الأصل فيه. والأصل في الأشياء والأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، والكافر عين كالأرض كالساعة هذه، نقول أصل فيه أنه طاهر. كذلك أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات، ولا بد من الاتصال، ولا بد ولا بد، فدل على أن كتابية طاهرة، إذ لو كان ذلك لا أمر بغسل كل ما يخرج منها من ريق وعرق ونحو ذلك، وهذا على قول ابن حزم نجس، العرق الكافر نجس ودمعه وريقه كله نجس، حينئذ أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات، فدل على أن الخلطة بهن دليل على أنهن طاهرات، أنهن طاهرات من حيث الأبدان. إذن من حيوان طاهر في الحياة، هذا يشمل ثلاثة ولا يرد معنا الآدمي، ولا يرد معنا الآدمي. ثم قال ولبنها، وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، ولبنها وكل أجزائها نجسة. عظم الميتة هل يحتاج إلى دليل خاص للحكم بكونه نجسا أو لا؟ إذا قيل اختلف أهل العلم في عظم الميتة ولبنها، هل نحكم عليها بالنجاسة أو لا؟ حينئذ ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الأصل، وهذا فائدة يعرف كل طالب في كل باب ما هو الأصل فيه، لأنك تستصحبه معك في كل مسألة وقع فيها النزاع. فالأصل في الميتة النجاسة، إلا أن يكون ميتة قال فإنه رجس. ميتة نقول هذا لفظ، كما أن قولك زيد يصدق على ماذا؟ على رجله دون أنفه، أو على كل جزء من أجزائه الظاهرة والباطنة؟ كل ما يرد إشكال في هذا. قل جاء زيد يعني جاء بكله، ما ترك عينه في البيت وجاء. كذلك فحينئذ نقول اللفظ يصدق على مسماه ظاهرا وباطنا. وإذا قيل إلا أن يكون ميتة، فحينئذ نقول الميتة اسم للحيوان الذي خرجت روحه بغير ذكاة شرعية أو مات حتف أنفه، فحينئذ يشمل الميت ظاهرا وباطنا. كل من استثنى شيئا من هذه الأجزاء نقول ائتي بالدليل، إن جاء بدليل معتبر قبل، وإلا رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل. فحينئذ نقول الأصل يدل على أن عظم الميتة نجس، وعلى أن لبن الميتة نجس، فمن قال بالطهارة فيهما حينئذ طولب بالدليل. وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها، لا يشترط أن نقول اللبن هل هو متغير أو لا، بناء على قاعدة المذهب أن المائعات إذا لاقت النجاسة فحينئذ تنجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. هذه ميتة وهي داخلة في عموم قول حرمت عليكم الميتة، وقلنا هنا المحرم عموم الأفعال الصادرة من المكلف في مقابلة كل جزء من أجزاء هذه الميتة، حرمت عليكم الميتة، والميتة منها لحم إذن أكلها، حرمت عليكم الميتة ومنها اللبن إذن حرم عليكم شرب لبن الميتة، فهو داخل في هذا العموم، فهو محرم إذن لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة اسم يقع على كل الحيوان ظاهره وباطنه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي، لأنه مائع لا قاوعاء نجسا، هذا في اللبن، فتنجس به، وعنه مباح طاهر مباح. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن لبن الميتة طاهر مباح، وهو قول أبي حنيفة وداود أن لبن الميتة طاهر مباح، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، مدائن وهم مجوس، لما دخلوا المدائن أكلوا الجبن، وهو يعمل بالإنفحة، الإنفحة هذا شيء يؤخذ من لبن الميتة، تموت أولا ثم يستخلص من هذا الآتي ذكره، وهو يعمل، أي الجبن يعمل بهذه الإنفحة، إنفحة الميتة، فدل على ماذا؟ على أن لبن الميتة وإنفحتها طاهرة، ولولا أنه طاهر لما أبيح الجبن الذي استعمل فيه تلك الإنفحة، وهو يعمل بالإنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز، فهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم معلوم أنها ميتة، ذبائحهم ميتة، ومجرد ملاقات النجاسة لا يوجب تنجيسه إلا بالتغير بها. إذن عارضوا عموم الآية بفعل بعض الصحابة من أكل الجبن ونحوه، وأن الجبن إنما يصنع من هذه الإنفحة. أجيب أنهم ما كانوا يذبحون بأنفسهم لما فتحوا المدائن وهم مجوس، أجيب بأحد جوابين، الأول يحتاج إلى نقل والثاني محتمل. أولا قالوا هؤلاء المجوس فيهم يهود ونصارى، فيهم يهود ونصارى، ومعلوم عندهم أن اليهود والنصارى هم الجزارون الذين كانوا يذبحون للمجوس، وإذا ذبح اليهود والنصارى حينئذ صارت ذبيحته حلال. أجيب بهذا، إذن الصحابة لما دخلوا المدائن أكلوا الجبن المعمول بالإنفحة، وهذه الإنفحة من أين أخذت؟ مما ذبحه اليهود والنصارى. فإن قيل هذا يحتاج إلى نقل، قالوا يجاب بأن المدائن المجوس، وهذا مقطوع به، أنهم كانوا خليط مجوس ويهود ونصارى، فحينئذ ما حصل من الصحابة من أكل الجبن المأخوذ من الإنفحة يحتمل أنه بذبح اليهودي أو بذبح النصراني أو بذبح المجوسي، وإذا كان كذلك وقع الشك ووقعت الشبهة، والأصل ماذا؟ الحل والإباحة والطهارة. ولبنها أي لبن الميتة نجس وإن لم يتغير، والصواب نقول له نجس لعموم الآية، لعموم الآية، وما ورد عن الصحابة فهو محتمل. وأما عظم الميتة فهو نجس كذلك على الصحيح لعموم قوله حرمت عليكم الميتة، وهذا عام يشمل كل جزء من أجزاء الميتة ومنها العظم، والعظم معلوم أنه كانوا يستخدمونه في الأواني والكتابة عليه ونحو ذلك، ولذلك أيضا يستدل بفعل النبي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها، ولم يستثني العظم، فدل على أنه باق على عمومه. حرمت عليكم الميتة والعظم من جملتها، العظم من جملتها، فيكون محرما. وما استدل به أبو حنيفة وغيره بأنه لا تحله الحياة، نقول لا، بل تحله الحياة، لقول تعالى قل من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فدل على أن العظام تحيا وتوصف بالحياة، وما يحيا فهو يموت، ما كان قابلا للحياة فهو قابل للموت. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، دليل أنه حي يحس ويعلم، وإذا لم يحس ويعلم حينئذ فقد الحياة. والألم في العظم أشد منه في اللحم والجلد، أشد منه في اللحم والجلد، والضرس يألم ويحس ببرد الماء وحرارته، وما تحله الحياة يحله الموت إذ كان الموت مفارقة الحياة، وما يحله الموت حينئذ يحكم عليه بأنه نجس أو لا. فدل على أن العظم قابل للحكم عليه بكونه نجسا أو طاهرا. ودلت الآية هنا عمومها حرمت عليكم الميتة مع قوله إلا يكون ميتا فإنه رجس، دل على أن العظم نجس، على أن العظم نجس. والقول بأنه طاهر كما هو قول أبي حنيفة نقول هذا قول ضعيف. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة لعموم الآية، فلا يصح بيعها حينئذ، ولا يستثنى من ذلك على القول الراجح إلا جلدها، فحينئذ إذا دبغ فقد طهر على الشروط التي ذكرناها. وهنا قال قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا اختياره: عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر والشعر والريش طاهر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقول في مذهب مالك وأحمد وهو الصواب. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن تعليله لا يسلم له، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قل لا، بل الأصل فيها النجاسة ولا دليل على الطهارة، فإن جاء بدليل صحيح بين واضح حينئذ قبل وإلا فلا. وأيضا هذه الأعيان من الطيبات ليست من الخبائث، نقول لا، بل الصواب أنها من الخبائث وليست من الطيبات لعموم قوله إلا يكون ميتة، ثم قال فإنه رجس، هذا يدل على أنها ليست من الطيبات. والحكم على الشيء بكونه طيبا أو نجسا أو طاهرا أو نجسا أو مباحا أو حلالا، قل هذه أحكام شرعية، والمقاصد الشرعية التي يعتني بها شيخ الإسلام وغيره رحمه الله نقول هذه ليست مضطردة في كل نص، وإنما الأصل في التعامل مع النصوص هو الوقوف مع الظاهر، هذا هو الأصل. الظاهرية عندهم حق وعندهم باطل، مذهب الظاهرية هكذا بإطلاق دون أن يقيد بابن حزم وغيره، نقول هذا مذهب السلف، الوقوف مع النصوص ظاهرا نقول هو الأصل، فإذا دل الدليل على اعتبار المعنى وأنه أعم من اللفظ عمل به وإلا وقف مع اللفظ. خذها فائدة، ماذا نقول؟ الأصل هو الظاهر، فإن دل دليل شرعي ليس عقلي وآراء ونحو ذلك، إن دل دليل شرعي بأن المعنى أعم من اللفظ حينئذ نقول الحكم مع المعنى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه سائل أعرابي فيجيبه بألفاظ ويمشي، أعرابي ليس كل أعرابي يكون فقيها قد عرف مقاصد الشريعة وعرف أولها وآخرها ثم يؤول هذا بذاك وهذا بذاك كلها، فالأصل أن يقف الأعرابي مع هذا اللفظ فيتعبد الله عز وجل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ثم إن وجد دليل آخر يعمم المعنى نصير إليه. حينئذ نقول حرمت عليكم الميتة، هذا الظاهر في ماذا؟ عموم الميتة، إلا أن يكون ميتة فإنه رجس، هذا هو ظنها أنها نجسة، والقول بأنها من الطيبات ليس بجيد، ليس بصواب. وأيضا هذه الأعيان من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل ولم تدخل في آية ما حرم الله من الخبائث، فإن الله حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل في ما حرم الله لا لفظا ولا معنى، بل الصواب ما ذكرناه سابقا. غير شعر ونحوه، غير شعر، غير أو غير، غير لماذا؟ غير، غير بالرفع أو بالنصب أو بالجر، نحو، سؤال نحو، فقه نحو كله، بالنصب يجوز الرفع؟ يجوز لا يجوز؟ قولان أو روايتان أو وجهة، ها يجوز الرفع؟ يجوز الرفع على ماذا؟ نعم لا يجوز، طيب صحيح لا يجوز الرفع، يتعين النصب، لماذا؟ لأنه استثناء متصل موجب، وحكم غير ما بعد إلا، ما بعد إلا إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا بالنصب قولا واحدا، قولا واحدا هو منصوب. حكم غير، غير نفسها راؤها تأخذ حكم ما بعد إلا، فإن جاز فإن وجب النصب وجب نصب غير، وإن جاز الوجهان مع ترجيح النصب أو الإتباع جاز الوجهان في غير. تقول ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد، ما قام القوم غير زيد غير زيد، قام القوم إلا زيدا غير زيد واجب النصب. هنا قال كله وكل أجزائها، كل أجزائها نجسة غير بالنصب وجوبا قولا واحدا، واضح؟ حينئذ نقول هذه منصوبة، إما فيها قولان، هل هي منصوبة على الحالية وهو قول أو على الاستثناء، غير شعر ونحوه. إذن نجس غير شعر، معلوم أن ما بعد إلا حكمه نقيض حكم ما قبل إلا، وكذلك غير، وحكم ما قبل غير هنا النجاسة، ما بعد غير وهو المستثنى الذي يضيف حكمه الطهارة، لم ينص عليه، قال غير شعر ونحوه، أحال على اللغة، غير شعر ونحوه فهو طاهر، فهو طاهر، هذا من جهة المعنى لا يقدر، لكن من جهة المعنى غير شعر، وش فيه غير شعر؟ فهو طاهر. من أين أخذنا هذا الحكم بأنه طاهر؟ نقول ما قبل إلا حكم عليه بأنه نجس، وما بعد إلا فهو محكوم عليه بنقيض ما حكم عليه قبل غير، وليس عندنا إلا نجاسة وطهارة. فحينئذ حكم الشعر أنه طاهر، وهو المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين. قال غير شعر ونحوه، نحو الشعر، والشعر يكون للمعز والبقر، ونحوه كصوف، وهذا للغنم، ووبر للإبل، وريش للطيور. قال شعر احترازا من أصول الشعر والريش، فهي نجسة على المذهب، أصول الشعر والريش هذه نقول نجسة على المذهب، لا تطهر بالغسل لأنها جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا صوفا. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب أن أصول الشعر وأصول الريش هذه تعتبر نجسة لأنها من الميتة، فلو نزعه نزعا، ولذلك اشترطوا أنه يجز جزا حش يعني، وأما إذا اقتلع قالوا أصوله نجسة، ولو غسلها لا تطهر. لماذا؟ لأنها أجزاء من اللحم، واللحم إذا أخذه فغسله 100 مرة أو دبغه يطهر؟ لا يطهر. كذلك أصول الشعر وأصول الريش. غير شعر ونحوه، نقول لا أصول الشعر والريش فهي نجسة على المذهب، ولا تطهر بالغسل. لماذا؟ لأنها جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا صوفا. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وهو الصواب. قال من طاهر في الحياة، من طاهر في الحياة، من طاهر في الحياة احترازا مما لو كان نجسا في الحياة، فحينئذ يكون حكمه أنه نجس، أنه نجس، فلا ينجس بموت، يعني الشعر والريش والوبر والصوف هذه لا تنجس بموت. إذا مات البعير حينئذ نقول شعره طاهر أو نجس؟ طاهر. والدليل عندنا عام، حرمت عليكم الميتة إلا أن يكون ميتة فإنه رجس، فنحتاج إلى دليل، وإلا قلنا الأصل فيه أنه نجس، لابد من دليل شرعي. قالوا الدليل على ذلك قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجه الاستدلال أنها سيقت للامتنان، والامتنان من صيغ العموم، فليس عندنا إلا حالتان، موت وحياة. فحينئذ لعموم هذه الآية، لعموم هذه الآية تشمل ما أخذ من الصوف وما عطف عليه تشمل حالة الحياة وحالة الموت، فدل على أنها طاهرة. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يمتن على خلقه إلا بما هو طاهر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، نقول هذا سيق مساق الامتنان، والله جل وعلا لا يمتن على عباده إلا بالطاهرات، لا يمتن بالنجس، كيف يمتن بشيء وهم محرم عليهم تلبس به؟ فدل على أن هذه طاهرة، الأصواف وما عطف عليها، وهي عامة لأنها في سياق الامتنان. وليس عندنا صوف إلا على حي أو ميت، فيعم الصوف حال الحياة وحال الموت بأنه طاهر، وكذلك ما عطف عليه. فيجوز استعماله، يجوز استعماله يعني استعمال ماذا؟ الشعر والريش وما عطف عليه. وحينئذ نقول الميتة ثلاثة أقسام، ميتة ثلاثة أقسام. هو تعرض لأي شيء؟ لجلد الميتة، والصواب أنه يطهر. وتعرض لشعر وصوف ووبر الميتة، والصواب أنه طاهر كما ذكر المصنفون. ماذا بقي؟ بقي ما لا خلاف في كونه نجسا كاللحم وما جاوره، هذا متفق عليه أنه نجس، وإنما الخلاف فيما لا، إن صح التعبير، فيما لا تحله الحياة كالعظم والقرن ونحو ذلك. وأما الجلد فهذا في الأصل أنه نجس، ودلت الأدلة على أنه يطهر بالدبغ. فحينئذ نقول الميتة ثلاثة أجزاء، نجس لا يطهر مطلقا وهو ما عدم استثني، ونجس يطهر بالدبغ وهو الجلد، وطاهر وهو الصوف والشعر ونحو ذلك. وما أبين من حي فهو كميتته، هذا خاتمة الباب، ما أبين من حي فهو كميتته. هنا قال غير شعر ونحوه، هذا الشعر يختص بماذا؟ يتكلم عن الميتة. وأما الحي لو أخذ الشعر من حي، قال في الإنصاف في الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير الكلب والخنزير والآدمي ثلاث روايات على الإمام أحمد، يعني في الشعر والصوف ونحوه من الحيوان الحي في حال الحياة، لو أخذت منه الصوف هو حي، غير الخنزير والكلب والآدم، لأن الآدم صواب أن شعره طاهر كما سيأتي، والخنزير والكلب لو جز في حال الحياة فهو نجس. غير المأكول من غير هذه الثلاثة ما حكمه؟ فيه ثلاث روايات، طهارته، نجاسته، طهارته من الطاهر، نجاسته من النجس، وهذه هي المذهب الثالثة. إن أخذ من النجس في حال الحياة فهو نجس، وإن أخذ من الطاهر فهو طاهر. لو جز شعر الأسد نجس، لو جز شعر الإبل طاهر، إذن طاهر من الطاهر، نجس من النجس، هذا في حال الحياة، في حال الحياة. وأما شعر الكلب والخنزير فهو نجس وهو المذهب، ولو أخذ منه في حال الحياة. وأما شعر الآدم المنفصل فالصحيح من المذهب طهارته، هو في خلاف قيل نجس رواية الإمام أحمد، والصحيح من المذهب طهارته، وعنه نجاسة غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي قول بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نجس، ولذلك محقق محمد رشيد رضا في الشرح الكبير حذفها من المغني والشارح وشرح الكبير، يقول هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجوز له أن يتصرف مثل التصرف، بل يبقى ويرد القول. وعنه نجاسة غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه نجاسته من الكافر، من الكافر. ثم قال وما أبين من حي فهو كميتته، هذا قاعدة عامة. ما أبين يعني ما فصل وقطع وجز من حي، يعني من حيوان حي، حكمنا على أن أجزاء الميتة نجسة. طيب لو فصل الجزء منها في حال الحياة، الميتة نقول رجلها نجسة، سنام الإبل، أليات الغنم نجسة، هي لأنها ميتة، طب لو أخذت منها في حال الحياة، هي حية جزء سلامها أو أليتها، نقول ماذا؟ هو يريد أن يبين هذه المسألة، ما أخذ من الحيوان الحي وهو حي فما حكمه؟ قال وما أبين أي فصل من حيوان حي، كما إذا فصل من سنام وألية ونحوهما فهو كميتته، يعني تنظر إلى ميتته، ما حكم ميتته؟ ليس كل ميتة تكون نجسة، بل منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. فإن كانت الميتة نجسة فما أخذ منه في حال الحياة فحكمه حكم ميتته، وما أخذ من مما حكم على ميتته بأنه طاهرة بأنها طاهرة فحكمه حكم تلك الميتة. فما قطع من السمك طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة. وما قطع من الإبل نجس لأن ميتته نجسة. ما قطع من الآدمي طاهر لكنه يحرم الانتفاع به مطلقا أكلا وغيره. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة حلا وحرمة، لقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قوم يجزون أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال العمل عليه عند أهل العلم. وقال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا متفق عليه بين العلماء، فما قطع من السمك فهو طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها مع بقاء حياتها فهو نجس، وما قطع من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته، طاهر نحكم عليه بأنه طاهر لأن ميتته طاهرة. إن المؤمن لا ينجس، عرفنا أنه إذا مات فهو طاهر، إذا لو قطع منه في أثناء حياته نقول هذا طاهر لكنه حرام لحرمته. وما أبين يعني فصل، قال هناك في المنتهى ما لم تكن الإبانة بالطبع كالمسك وفأرته أو تكن الإبانة ذكاة له كالطريدة، ولذلك استثنوا مسألتين غير مسك وفأرته يعني وعاء المسك والطريدة. طريدة هذه لم يرد فيها نص وإنما هو فعل الصحابة في الصيد، إذا أرادوا أن يصيدوا فلم يتمكنوا منه ذاك يضرب يأخذ رجله وذاك يأخذ يده وذاك يأخذ شيء من آخر، قالوا هذه تعتبر ماذا؟ مستثناتا. الأصل في الغزال مثلا أنه أن ميتته نجسة، فلو أخذت منه قطعة وهو حي حكمنا عليه بأنها نجسة، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت طريدة في الصيد، طريدة كما قال هنا وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا حتى يؤتى عليه وهو حي ثم يموت، أما إذا فر ولم يدركوه صار ما في أيديهم نجس، لابد من أن يتمكنوا منه، يعني هذا يأخذ رجله وهذا يأخذ كذا إلى أن لا يبقى شيء منه فيموت، حينئذ كلما قطع قبل مفارقة الحياة حكمنا عليه بأنه طاهر، هذا مستثنى لأنه فعل الصحابة. وذكر هنا عن حسن لا بأس بالطريدة، كان الناس يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه أحمد، وكذا الناد من الإبل وغيره يعني الذي يفر، ما أبين من ذلك وهو حي فطاهر فطاهر. هنا قال ويسن أن يقول العبد في كل شيء يعزم عليه إن شاء الله، لأنه قال وتأتي في الصيد ولم يذكرها في الصيد لأنه ما قال إن شاء الله، الشارح هنا الأصل المسألة الطريدة تأتي في باب الصيد هناك لم يشرحها في هذا الموضع، قال وتأتي في الصيد يعني في باب الصيد لم يقل إن شاء الله فنسيها هناك ما ذكرها. غير مسك وفأرته، فأرته والمراد بها المسك بكسر الميم وسكون السين فارسي معرم، كانت العرب تسميه المشموم وهو طيب معروف، وفأرته دم ينعقد في سرة حيوان يعيش في بلاد حارة قرب الصين يسمى بغزال المسك وهو نوع من الظباء بري يتميز بهذا الكيس يحمله الذكر البالغ منه في وقت معلوم يتميز جوده بالرائحة الذكي، يسقط يبقى فترة ثم يسقط هذا الكيس وهو معقود عند سرته فيسقط الكيس بما فيه، نقول أصله جلد جلد الغزال، فلو أخذ جلد الغزال في أثناء حياته نقول حكم حكم ميتته فهو نجس. استثنيت هذه المسألة لما ذكره أهل العلم. إذن وما أبين من حي فهو كميتته ما لم تكن الإبانة بالطبع كالمسك وفارته، أو تكن الإبانة ذكاة له كالطريدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.